جيناكم زيار يا مارين الدار قلبي بنتكم بنت الأخيار جيناكم زيار يا مارين الدار قلبي بنتكم بنت الأخيار جيناكم زيار يا مارين الدار قلبي بنتكم بنت الأخيار مبروك عليكم مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك عليكم مبروك.